آدم وحاول اغتياله واعتدوا عليه، ولكن نجاه الله دمه. الكتاب منتشر يعني لأنه الرجل يعني نشره، وعندك كتاب آخر المهدوية في الإسلام، وعندك كتابين بالإنجليزية، The Mahdi in Islam and Al-Mahdi. الموضوع وعندك كتاب رسالة دكتوراه لأحد الأخوة المغاربة اسمه مصطفى بوهندي، العقائد النصرانية وكيف دخلت إلى العقائد الإسلامية، ومنها قضية المهدي والمخلص. اسمه الكتاب اسمه؟ العقائد النصرانية. البودهين؟ ما أعرفه. ومفيد قراءة ابن حزم، قراءة الفصل، وإلك مفيد جدا قراءة ابن حزم، ناقش بشكل جدا قوي جميع قضايا العهد القديم والعهد الجديد، وبين كيف عمد اليهود إلى قضايا التحريف، دراسة ممتازة. المهدوية في الإسلام، والله لا أذكر لأحد الكتاب المصريين، أظن طبعة الخنجي وال أحمد الكاتب، المهدوية في الإسلام، وعنده كتاب سماه التراث السياسي الشيعي. ده موجود أتوقع، يعني اللي يفترض الآن عندكم معرض. يعني بتلاقي في السند واحد اثنين ممن لديهم هذه النحلة، فعايزة دراسة مرة أخرى بالنسبة لنا يعني الأحاديث الواردة في هذا. بس أنا سنأتي إلى المحدد المنهاجي، أنه ربنا لما قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم النبيين، فهذه قضية منهجية. فختم النبوة هل هو ختم شخصي؟ يعني أنه هو عليه الصلاة والسلام خاتم النبي وانتهى، ولا هو ختم للنبوة ككل؟ فإذا اعتبرت ختم شخصي تبقى مثل ما قال ابن عربي وغيره في شطحاتهم، أنه النبوة مستمرة وأنها انتقلت إلى الولاية ومش عارف إيه وكلام من القبيل، وبالتالي تجي قضية المهدي أنه هذا، وتجي قضية حتى السيد المسيح العودة الثانية. لكن لما تقول خاتم النبيين، يعني كما يترجموها في الإنجليزي seal of the prophethood، يعني حط الشمع الأحمر وأغلق الملف، فهل ختم النبوة هو بهذا المعنى؟ يعني في إغلاق للملف، عليكم السلام ورحمة الله، ملف النبوة وإنهاء لها، أو أنه لا، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل الصفة وانتهى الموضوع، يعني هو بشخصه حمل صفة خاتم النبيين. فإن قلنا أنه ختم النبوة الفصل بين الملل والنحل، ناقش النصرانية واليهودية ناقش ممتازة. أحمد شلبي الجواب الصحيح لابن تيمية جيد في هذا، بس ابن حزم هو أرسخ علماء المسلمين في في مجادلة في مناقشة كيفية تحريف النصرانية واليهودية مناقشة مستفيضة و... نعم يعني الرجل في هذا كان في غاية الدقة والاستفاضة وتتبع كل حكاياتهم في هذا. فإحنا بالنسبة لنا سنناقش إن شاء الله موضوع ختم النبوة، بل هو ختم شخصي، يعني هو عليه الصلاة والسلام مثل ما وصف بأنه بشير ونذير وكذا خاتم النبيين. وماذا يعني الختم إذا أخذناه في الجانب الشخصي، أنه هو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، أو أن النبوة خلاص السجل أغلق. فإذا أغلق يجي السؤال، ما صفة المهدي وما صفة سيدنا عيسى؟ يعني سيدنا عيسى يجي للمرة الثانية، نعم احنا أولنا وقلنا يجي وحيتبنى الإسلام والشريعة المحمدية وكذا، ليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على حد زي سيدنا عمر وهو فقيه وواعي وفاهم لما رأى بيده التوراة وقال أكتاب مع كتاب الله وأنا بين أظهركم أو ظهرانيكم، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وألقاها على الأرض، وهذا ما معهود منه عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فكون يلقيها بهذا الشكل معناه هو ينبه إلى التحريف الذي طالها من ناحية، وينبه إلى أنه لا نبي بعده، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. فكيف يجي بعد ذلك من يقول أنه لا في ترى كذا وكذا وكذا والآخرة؟ فتجي هذه هنا عمليات نقد المتون وعمليات العرض على الكتاب وإزالة التناقض بين الكتاب والسنن الواردة، وقراءة الكتاب والسنن وفقا لمنهج لا قراءات جزئية متشتتة فتأخذ معنى من كل نص. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا فيما سبق أن هناك مشكلة في التفسير، تتمثل هذه المشكلة في عدم علوم كتب التفسير من بعض الشواهد. عندما نتحدث عن مناقض المفسرين ما ليس معناه أن كتب التفسير كلها خطأ أو باطلة أو أكثرها باطل، لا، هي فيها بعض الشواهد، بعض الشواهد، وده دائما بيبقى يعني طبيعة عمل البشر. يعني كل كتاب بعد القرآن الكريم بيحتاج إلى زيادة، إلى نقص، بيحتاج إلى حذف بعض الاستطراد في الكلام أو الحشو أو ما إلى ذلك. فإحنا يعني سوف نجمل بعض مظاهر هذه المشكلة في عدة نقاط، ثم بعد ذلك نضع الحلول إن شاء الله. أول مشكلة طبعا، وأنا أرتبط بإذن الله تعالى بالمعاقز اللي وضعها أستاذنا في المحاضرة الماضية. فأول مظهر من مظاهر هذه المشكلة النظر للقرآن الكريم على أنه كغيره من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. هذه النظرة أدت إلى مشكلتين. المشكلة الأولى أن قصر أحكام القرآن على الأزمان الثلاثة الأولى للإسلام، زي ما التوراة والإنجيل ليهم زمن وينتهي الحكم بيهم بمضي هذا الزمن، نظر القرآن كهذين الكتابين فبدأوا يقولوا أن أحكام القرآن كانت في عهد نزول القرآن، أخذ بالك؟ فتجد مما يخالف الحقيقة القائلة الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فترى بعض من يدعي العلم يطالب بإبطال حق القوامة للرجل، توصل لبعض العلمانيين يقول لك إيه قوامة الرجل؟ فين المساواة بين الرجل والمرأة؟ طب ما القوامة من حق الرجل، يقول من حق الرجل لأنه ينفق، والمرأة كانت تابعة له وليس لها ذمة اقتصادية مستقلة. أما الآن شوف، أما الآن يبقى القرآن ما ينفعش، أما الآن فأصبح المرأة مساوية للرجل، بتخرج للعمل، قد تعمل وهو لا يعمل، فكيف يقول الرجل حق القوامة؟ مع أن القوامة دي من يعني هو من شروطها وأسبابها أن الإنفاق، من شروطها وأسبابها فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها الرجل. الرجل يتحمل المسؤولية، صاحب عقل راجح لا تغلب عليه العاطفة. لذلك المرأة ممكن تتعارف مع زوجها ويقول له طلقني، فالنظر للقرآن كغيره من الكتب السابقة أدى إلى المشكلة الأولى، وهي قص أحكام الإسلام أو أحكام القرآن على العصور الأولى. فبدأوا العلمانيين يقولوا إبطال حق القوامة ويتفلسفوا في هذا الأمر. يعني قصدك قصر مسألة فهمه على الأصول، وأن حق تفسيره منحصر في القرون الأولى أو تطبيقه. تطبيقه نعم. لأن القرآن مختلف في قول قال فيه مثل الشاطبي أن أي فهم يتجاوز فهم القرون الثلاثة الخيرة هو فهم غير مقبول. لا أنا لا أقصد ذلك، لأن أيه. نجيل إحنا من عصر التفسير على المقصود مرة بالضبط يعني فتحتاج إلى لا لا أنا أقصد أن بعض الناس بيطالب بإبطال بعض نعم نعم بحضرتك نعم. زي ما يقول الإسلام غير صالح تطبيقه في نعم هذه قضية بحضرتك نجد أن البعض يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. نجد أن بعضهم يقول ولذلك من الجنسات النساء يقول إيه المطالبة بين المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. لماذا يأخذ الرجل ضعف المرأة؟ لماذا لا تأخذ المرأة مثل الرجل؟ وهم طبعا غافلون عن حقائق كثيرة جدا وحكم كثيرة جدا في هذه الأحكام، منها أن الرجل هو الذي يدفع المهر وأن الرجل هو الذي ينفق على غيره. أما في نقود المرأة و ذمة المرأة المالية لنفسها فقط لنفسها حتى لا يجب عليها الإنفاق على أولادها ولا على زوجها، ولذلك ده أدى إلى أن يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها. ليه؟ لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليها. دي المشكلتين اللي ظهروا في الأمر الأول. المظهر الثاني لهذه المشكلة وهو تفسير القرآن الكريم، أو النقطة الثانية التي نتجت عن المظهر الأول وهو تفسير القرآن الكريم بالكتب السابقة من التوراة والإنجيل. إخضاع القرآن لا يفسر بغيره من الكتب، ودائما المفسر يكون أقوى من المفسر. فعندما نخضع القرآن الكريم إلى تفسير التوراة والإنجيل يبقى إحنا هنا بنفضل التوراة والإنجيل على إيه؟ على القرآن الكريم، أو نعتبرهما أصلا. هو ليه؟ وهو الفرق، وهو ما يعرف بالإسرائيليات وغفلوا عن أن التوراة والإنجيل كلاهما محرف. فترى من يفسر قول الله سبحانه وتعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. موجود في كتب التفسير كالطبري وابن كثير وغيره من الكتب وجل من الكتب أن هذه الآية تفسيرها أن عندما حملت السيدة حواء عليها السلام وجاءها الشيطان، فلما أثقلت دعوا الله ربهم، لما جاءها الشيطان قال ما تدري في بطنك، أي شيء يقوم في بطنك؟ قالت لا أدري. قال لعله بهيمة لسه ما ولدتش أول ولد. فقالت وما العمل؟ قال أدعو الله لك بشرط أن تسميه على اسمي. قالت وما اسمه؟ قال الحرس. فلما وضعت سمته عبد الحارس، فنزلت ايه فطبقت عليهم الآية. ده طبعا يتعارض مع عصمة الانبياء، يعني مش هنقول ده شرك، يبقى كيف يشرك انبياء في ذلك؟ اسرائيل هي معروفة، ودوة يعني ذات طبع خاص تنادي هذه القصة على انني اسرائيلية. لان لو قرأنا في الانجيل يقولنا نجد ان اهل الكتاب يتهمون الأنبياء جميعاً بالزندقة وبالزنا وبالسرقة. يعني مرة قرأت نص رجل من الأحبار كان يتذاكر في موضع يومي، دخلت عليه أخته لتقدم له الطعام فوقع معها، فنتج من هذا الزنا 22 نبي. وسيدنا لوط اللي سيدنا لوط بناته سيدنا لوط لما سقوا الخمر. طب ما هنا في يعني بيقول سيدنا لوط برضك لما حصل وهلاك القريه اللي هي سدوم، بيقولوا ان لم تجد البنتان سواهما واباهما، هي وهم وهم بس. فقالت احداهما الاخرى لو بقينا على هذا لماتت البشريه. طب هي البشريه كلها ماتت في هذا العصر ولا قريه سدوم فقط؟ فقالت الصغرى الكبرى ماذا نفعل؟ قالت نسقي ابانا خمرا ثم ننام معه. وقد حدث هكذا تقول الروايه الاسرائيليه. فتجد ان لما نيجي احنا نذكر مثل هذا الكلام او قريب من هذا الكلام تسد مشكله. طب دكتور القران لما شغف المفسرون بذكر هذه القضايا؟ يعني السبب الاول ان لا تعارض نصا قرانيا، لان الاسرائيليات مقصوره دائما على بالنسبه لقصه يعني الشقه الانبياء معارضه بها. لا ما احنا ذكرنا حضرتك زي ما قلت ان اليهود في البيئه العربيه كانوا سابقين على الكتاب، بل كانوا يبشرون بالقران واخد بال حضرتك، فكانوا يرجع لهم المسلمون قبل اسلامهم في معرفه الاحكام الشرعيه وغيرها والقصص. فلما اسلموا دخل الاسلام اللي هو سيدنا كعب العنبار والمنبه وعبد الله بن سلام، كانوا يرجعون اليه ويسالونه عن مثل هذه الاشياء وعن القصص بالذات. الا ترى ان يعني شغف المسلمين بالروايه واتخاذهم منهج الروايه وقول بعضهم من اسند فقد اعلى؟ نعم. فما دام في عن فلان عن فلان عن فلان إذن قلها، واللي عايز يعمل أي شك أي شيء آخر عليه العهدة وعليه المسؤولية في تصحيح هذا. ألا ترى أن هذا السبب أيضا من الأسباب؟ قد يكون ذلك. انتشار القصاص. القصاص كان مرة يحيى بن معين وعلي بن المديني دخل المسجد وقعد القصاص يقول عن يحيى بن معين وعلي بن المديني كذا كذا. فلما انتهى قال كيف أخذت هذه القصة عنهما؟ قال أخذت عنهما، قال نحن يحيى وهذا علي، قال وهل أنتما فقط يحيى بن معين وعلي بن المديني؟ في آلاف واحد اسمه. فمما أدى إليه إلى تفسير النصوص القرآنية ب الإسرائيليات. ويمكن أنا أذكر أكثر من سبب فيه اتهام للأنبياء، زي هل أتاك نبو الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان. المجلدين الأول والثاني من الطبري في قضايا الخلق كلها تقريبا منقولة عن سفر التكوين. طيب هذه مشكلة بالحضرتك. دي بيتهموا فيها سيدنا داود إنه هو صعد، ودي يمكن ناس جدا مشهوره بتسالني عن هذا الموضوع يقولوا ان هذا اخي له 99 نعجه، ده داوود معاه 29 امراه 99 امراه وليس لي الا امراه واحده، يقصد نفسه. لا هذا ليس بصحيح. القصه المعروفه بتاع الاسرائيليه واتهام سيدنا داوود بان قتل الجندي بتاعه وما الى ذلك دي باطله. التفسير الصحيح ان ربنا سبحانه وتعالى بيدرب سيدنا داوود على الحب، وكيف يكون الحكم؟ من لابد من سماع الطرفين، ما اسمعش واحد واحكم. ولذلك لما جاء احد المبني عليهم وعينه مفقوعه وقال للقاضي احكمني، قال وما يدرين لعلك قد فقعت له عينين فتصير جانيا بدل ان يكون مبني عليه. فدي هي المقصود من الايات، المقصود من وغيرها من نصوص قرانيه ذكر تفسيرها من الإسرائيليات. النظر الثاني التسوية بين القرآن ولغة العرب، بل جعل المثل الأعلى للعربية هي لغة البادية. إن أنا ينظر القرآن الكريم النصوص القرآنية ويقيسوها على القواعد العربية اللغة العربية، إن خالفت إما أن يقولوا بشذوذها وإما أن يردوها كما سنصبوا سالفا. لا، الصحيح إن لغة القرآن هي أفصح اللغات على الإطلاق، لأنها لغة قريش، وقريش دي كان فيها أسواق، مش فيها اسواق بس، فيها الحج، كان بترجمع فيها جميع القبائل العربيه منتديه وقد بال حضرتك. فنزل القران بلغه قريش، وقريش ايه؟ افصح الايه؟ افصح اللغات. ذكرت نموذج ذكره استاذنا وهي كلمه ربما، يقول ان عندما تلحق مع ربا لا تقوى على المضارع، لكن جاء القرآن قالوا ربما يودي الذين كفروا كالمسلمين، قالوا هذا شاذ. من ضمن الكتب التي ردت قراءة متواترة الفراء في معاني القرآن. نعم سيدي، ليس الفراء في معاني القرآن يرد قراءة متواترة في قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة وهي قراءة حمزة بكسر الراء من الايه او كسر الميم من الارحام. طيب ليه بتردها؟ قال لان متخالف قاعدة عربية وهي العطف على المضمر المجرور لابد من اعادة الايه الجار، يقول ايه واتقوا الله الذي تساءلون به وبالارحام، ما ذكرش بالارحام يبقى ايه يبديه ورد هذه القراءة مع انها قراءة متواترة يعني من القرآن. في قراءة أخرى لأبي عامر في سورة الأنعام ومن ذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، في قراءة حفص في وكذلك زين للمشركين قتل أولادهم شركائهم، فقال هنا في قاعدة بتخالف هذه القراءة بتخالف القاعدة التي تقول أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، وهنا فصل بين المضاف وهو قتله والمضاف إليه شركائهم بالمفعول وهو أولادهم، فرد هذه القراءة مع أنها من القراءات السابعة المتواترة عن القرآن الكريم. لماذا؟ لأن خضعنا القرآن الكريم للنحو العربي وجعلناه هو الأصل والقرآن الكريم هو الفرد. طيب القول بالزيادة في القرآن، القول بالزيادة في القرآن الكريم، كل حرف في القرآن الكريم جاء لحكمة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والقول بالتكرار لكن تجد البعض يقول بالزيادة في القرآن الكريم، يجي يقول لك لا أقسم بيوم القيامة معناها أقسم بيوم القيامة، ولا يقول لك عليها صلة يعني زيادة. موجود كمان إذا جاء نفي وأكد بإن يكون ما بعده النفي الذي بعده صلة يعني زيادة، زي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، كلمة لا زيادة. قول الله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يؤمنون، كلمة لا زائدة، وغير ذلك من القول بالزيادة في القرآن الكريم. الثالثة المظهر الثالث المشكلة وهو حصر النظر للقرآن على أنه كتاب أحكام فقهية وتشريعية. هو السبب الأول كان إيه؟ اللي قاله أستاذنا في المحاضرة الماضية نفس الله يعني. فأدى ذلك إلى نفي التفسير العلمي للقرآن الكريم، وبعض العلماء أو التفسير منهم يمكن تفسير العلم للقرآن الكريم، وقد حضرتك مع أن ما دام وهل تؤيده؟ أؤيده بربط القرآن بالحقائق العلمية وليست بالظواهر العلمية، لأن هناك نظرية علمية تتغير لكن الحقيقة العلمية ثابتة. ما الفرق بين الحقيقة والنظرية؟ ما أنا بقول النظرية تتغير مثلا وقد يظهر بطلانها، أعطيني من العلم شيء تسميه زي مثلا احتكاك السحاب بعضه ببعض اللي هو الرعد، واخد بالك؟ كانوا يقولون ان ده هو احتكاك السحاب بعضه ببعض، وفي رواية تانية يقول انه ملك يزور السحاب، واخد بال حضرتك؟ لما ننظر الى هذه الحقيقة ونطبقها على العلم هل نجد ان في اختلاف بين علم الكون في هذا الفلك ولا في اتساق بين النص وغير ذلك؟ يعني اختلاف لما تقول انه ملك يسوق السحاب وهذا البرق أثر صوتك والرعد وكذا، وتقول إنه لا الحقيقة العلمية تقول إن السحاب يضرب بعضه ببعض فيحدث هذا. نعم ففي اختلاف طبعا. نعم. لا شك، لكن لما سميتها حقيقة علمية؟ هي ليست حقيقة علمية، هي مجرد نظرية احتكاك السحاب. اي قررنا بالي الحقيقه لانها تقريبا هي اللي يختلف عليها ثابته لا تنقص زي الواحد في الجزء العلم تسم بالشكل. الحقيقه العلميه هي اللي نسميه البداهه اللي تصل الى مستوى البديهي الذي لا خرج من دائره البحث والانكار والتسليم، يعني الكل مسلم فيه ويسنده الواقع، لأن احنا عندنا القضايا أو الحقائق لها وجود ذهني ولها وجود لغوي ولها وجود واقعي. فحينما يتحقق الوجود بكل أوجهه في شيء ما آنذاك يمكن أن نطلق عليه حقيقة، يعني سميناه تسمية وله في أذهاننا صورة، ووجدنا الصورة موجودة في الواقع وغير قابلة للتغير. فهذا الوجود الذهني واللغوي والواقعي هو تعبير عن أن هذا الشيء يمكن أن يسمى حقيقة. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. نعم، والصحيح، وهذا أيضا سنأتي إليه لما نناقش البلاغيين وكذا، الصحيح أن الحقائق فوق مستوى الإنسان، والحقائق تأتي من السمعيات، يعني إن جاءت من المصادر الإنسانية فالإنسان قاصر عن إدراك الحقيقة والإحاطة بها، وسبب التعصب والصراع والنزاع هو شعور من أهمه، شعور الإنسان بأنه قد امتلك الحقيقة. فلما أشعر أن الحقيقة معي، مثلا لنفرض أنه أنا سني وآخر شيعي، وأشعر أن المذهب السني في هذه القضية هو الحقيقة المطلقة، هنا يعني إذن هو الباطل المطلق سيقابله، وبالتالي سأحتقر، سأرفض ما هو علي، أستهين بي ربما، يعني حتى أقاتله ما عندي مشكل. ليه؟ لأنه قضية امتلاك الحقيقة. الصحيح أن الحقائق هي لا يحيط بها إلا الذي أحاط بكل شيء علما، وأما نحن فنحن إذا هو أخبرنا بشيء. وهنا تجي غلطة البلاغيين الكبرى لما عرفوا الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وقالوا يفترض بخبر الله وخبر رسوله أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولكن لخارج وهو كونه كلام الله أو كلام رسوله نفى عنه هذا الصدق. ولما تضعه في دائرة الكلام البشري وتخضع لقواعدك فقط لأنك أنت مش قادر، يعني أنت صنعت مثل ما يقول شيء ودخلت فيه ولا تستطيع الخروج عنه، فتجعل كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خاضعا لتصوراتك القاصرة بأنه والله الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فما دمت أنت تبنيت هذا التعريف الأرسطي وعندك حد أو رسم جامع مانع كذا، خلاص أنت أصبحت أسير لهذا التعريف وترفض الخروج عنه. لا، الصحيح أن كلام الله ورسوله لا يحتمل إلا الصحيح إلا الصواب. فبالتالي الحقائق المطلقة تأتي عن طريق الله تبارك وتعالى، هو الذي أحاط بكل شيء علما. البيان النبوي لا يحمل الحقيقة المطلقة إلا إذا مثل خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ترتبط بالنص على هذا المستوى بحيث تصبح تستمد إطلاقيتها من حيث كونها حقيقة من القرآن الكريم من الوحي، وبالتالي نطلق عليها هذا. أما أي اجتهاد بشري، وعندكم في أصول الفقه كل من درس أصول الفقه يعرف قضية المخطئة والمصوبة، وأن كل مجتهد مصيب وكل والخطأ مثاب عليه أو المخطئ مثاب إلى آخره، ناقشوا قضية الحقائق وهل تكون الحقائق مطلقة، وهذا هو اللي ينسجم مع العلم. العلم قبل 150 سنة حينما اكتشفت أوروبا العلم قالت إنه خلاص مات الإله، صرح نيتشه وغيره بموت الله تبارك وتعالى، وقالوا لا نحتاج بعد، العلم هو الإله الكافي. أتانا بالحقائق كلها، فخلقت لهم هذه الحقائق. وجاء الآن مثلاً هو يقول لك المنهج العلمي صارم والسببية جامدة صلدة، ما دمت قد أوجدت المقدمات فلا بد أن تصل إلى النتيجة. وجدنا مقدمات كاملة ممتازة جدا لا عيب فيها ولم تحصل النتائج، ووجدنا أسباب ولم تحصل المسببات. من هنا العلم قبل 150 سنة كان يسموه إيه؟ حقيقة ومطلقة، ويقول إنه حتى يعبرون عنها certain. certain mean means إنه لا شك فيه بأي نسبة من النسب، يقين مطلق. الآن العلم كله يقول عنه uncertainty، يعني ما في حقيقة مطلقة، كله موضع شك. ولذلك خفت العلمانية، خففت من حدتها. العلمانية قبل تقول ما في شيء اسمه إله، الآن إذا تقول له ها في إله ولا ما في، يقول لك محتمل يكون فيه محتمل يكون ما فيه، في كذا ولا ما في، يقول لك محتمل كله محتمل. ليه؟ لأن المنهج العلمي حصل فيه نوع من الاختراق والتخلف، وسنأتي لبيان هذا تفصيلا. ليه؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإحنا باعتبارنا مسلمين نؤمن بأن كل ما يحدث هو فيه عناصر ثلاثة يجب أن نبحث عنها. عنصر الله تبارك وتعالى أو الغيب مطلق، ويدخل فيه الباري تبارك وتعالى والنبوة وكذا. العنصر الثاني الفعل الإنساني. العنصر الثالث الطبيعة الكون. فأقول لك والله أنا صدفة موجود بينكم اليوم، كان ينبغي أن أكون في اسكندرية ولكن بالصدفة أنا جيت. ما في شيء اسمه صدفة، وإنما هناك جئت على قدر. فهذا التقدير هو عبارة عن التفاعل والاشتراك بين العناصر الثلاث. فربي تبارك وتعالى دوره معروف، وأنا يا إنسان عندي فعل وعندي دور، والكون والطبيعة لها دور. طيب، فإذا كل فعل نراه أو كل تصرف نراه لابد أن نلحظ فيه العوامل الثلاث. هم أهملوا جانب الله تبارك وتعالى وتجاهلوا الغيب، واعتبروا أن كل شيء هو ناجم عن صراع وجدل أو تفاعل، يعبرون بالجدل عن التفاعل بين الإنسان والطبيعة فقط مع تغييب الباري سبحانه وتعالى. ولذلك فهو يصطرع مع الطبيعة صراع، علاقته فيها علاقة صراعية، فلذلك يحطم يفجر ذرة يصنع كذا، هو عايش في حالة توتر. يعني الواحد منهم قد يدرس حشرة لمدة 20-25-30 سنة، يقضي عمره مع نملة ولا نوع من أنواع النمل، نوع من أنواع الحشرات كذا، ولكن لا يلتفت إلى أن هذا النظام اللي تعيش عليه هذه الحشرات اللي هو في منتهى الدقة والترتيب أنه حتما يكون وراء مدبر. فربي جل شأنه يكسر رأسه ويجيبه إلى هذا، أن تتخلف مقدماته صحيحة ولكن النتيجة تتخلف، فهو يبدأ يبحث من جديد لما تخلفت النتيجة. فالآن أصبح يقول بالاحتمالية وليس بالقطعية، قبل 100 سنة كان يقول بالقطعية ما في، ما دمت قد أخذت بالأسباب النتائج يجب أن تتحقق، ما دمت قد وضعت المقدمات النتائج لابد أن تظهر. فهذاك يسموها المرحلة اليقينية. المرحلة الحالية هي مرحلة الاحتمالية. لذلك أنا أرفض ربط القرآن بقضايا العلم نهائيا. طب هناك لأنه ما في عندي الآن أي فصيل علمي يؤمن بوجود حقائق علمية، وإنما هو يقول كل محتمل، هو ماخذ بالاحتمالية. أنا ما عنديش احتمالية في القرآن. أنا الاحتمالية ممكن أن تطرأ على فهمي أنا بوصفي مفسر أو فقيه أو محلل لغوي أو ألسني أو ما يشبه، لكن على القرآن ذاته ولذاته ما في إلا الحقيقة، ولا يقبل أن نسقطه على ثقافة العصر أو نسقط ثقافة العصر عليه. فالإعجاز العلمي أو ما يسمى بالتفسير العلمي هو عبارة عن إسقاط لثقافة العصر على القرآن، وجعل ثقافة العصر مرجعية للقرآن. فأنا أرفض من هذه الناحية، لا أقبل. لكن أنك أنت تشير، شوف سبحان الله العظيم، هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا كذا، وفيها مؤشرات لم يصل الإنسان إليها إلا اليوم مثلا. لا بأس أن تأخذها على مستوى الحكمة، على مستوى الاستئناس. لكن مثل ما نشوف بالجرائد وكذا، هذا يسوي يفسر بالجيولوجيا، وهذا يفسر بالعلم الحيوان، وهذا يفسر بالهذا. لا لا، هذا غير صحيح، لأن دلالة المطابقة، يعني حتى لو حصلنا على دلالة مطابقة، يعني أن الآية القرآنية دلت مطابقة على هذه القضية العلمية، فأنا في هذا داخل بمجازفة. لأنه بكرة يجوا علماء ذلك الفن ويقولوا لي للأسف شو اسمه، الآن مثلا لما سقطت هذه آخر مركبة للفضاء كولومبيا، كل علماء ناسا قالوا يا جماعة والله ما في ولا غلطة، أبدا ما في ولا غلطة، مستحيل. ونتحدى أي عالم فضاء أو شيء يطلع لنا غلطة، هذا الكمبيوتر، هذا كذا، هذا كل حساباتنا في منتهى الدقة. طيب إيش اللي حصل؟ في خلل ما في مدري إيش، لسه ما أعطوا أي تفسير. تشالنجر هذه المتحدية سموها أيضا نفس الشيء، سقطت بركابة بعد طيران ثواني، بعد ما أقلعت بثواني انفجرت في الجو. طيب ما عندهم أي تفسير علمي. فأنا أجي ألحق القرآن الكريم لأني متخلف وبتطفل على العلم اللي عند الآخرين، أجد نوب أجازف بأغلى ما عند البشرية، الكتاب الكوني الوحيد على وجه الأرض، أجازف فيه وأسقط عليه ثقافة العصر المتغيرة المتقلبة الاحتمالية؟ لا أبدا. يعني الآن الطبيب قبل تروح له يعمل لك الفحص ويعمل لك التشيك ويقول لك هذا دواك، تاخذ الدواء ما تطيب وترجع عليه. لحتى الحادث بتاع 11 سبتمبر يقولوا آية من القرآن. نوتردامس اليهودي المتنبي اليهودي عاش قبل 350 سنة في فرنسا، كان أشطر. يعني قال أن هناك مدينة جديدة تبنى مش عارف ايش كذا، ويكون فيها كذا، وتجي طيور تهاجمها وإلى آخره. هذا نوتردامس في الشسمة واحد متنبي يهودي عاش قبل 350 سنة، فأساطيره موجودة ومنشورة بالعربي وبالإنجليزي وكل اللغات. طيب فلا نوتردامس اشطر من جماعتنا. طيب حضرتك في بعض النصوص القرانيه لما نيجي نشوف اللي وصل ايه العلم بيتفق معاها، زي مثلا مراحل تكوين الجنين في الرحم، او مثلا قله الاكسجين يا سيدي. يا سيدي المشرحين بكره يجي ويقول لي والله ترى تبين نظريتنا غلط في قضيه تكوين الجنين. الغلط حصل في المرحله الفلانيه. ايش اقول له؟ انا ابدا اشيل القران الكريم واجري وراه؟ لا لا لا. ايضا اقول انا كان عندي غلطه بالش اسمه. يعني حضرتك يعني كده احنا لعبنا انت انسان، ولكن استأنس فيه، استأنس فيه بس. يعني انا مش بقول لك ما تقراش، لا خذه واستأنس به. يعني احنا بالنسبه لنا باعتبار الآن الإيمان مهزوز والناس ماليتها الشكوك والشبهات والكذا، بأنهم يقوون إيمان الناس بهذا. شوفوا يا سبحان الله، الله أكبر، كذا ربنا قال هذا وطلعت زي ما هي. طيب أنا يعني أرجع أجري ورا داروين وبطيخ وكذا عشان أعزز كتاب الله؟ أنا ما أنا محتاجهم، أنا لا أحتاجهم أبدا. أنا بالعكس خليهم هم يجروا مثل موريس بوكاي، الله يغفر له. موريس كان أحسن من جماعتنا دول. موريس بوكاي رجل طبيب فرنسي ودخل الإسلام وكذا، عمل مقارنة بين التوراة والإنجيل والقرآن في النواحي العلمية، أخذ مجموعة قضايا وقال كلام الإنجيل والتوراة لا قيمة له، كلام القرآن ينسجم مع العلم. هذا كلام أقبله أنه يجد توافق من خلال اجتهاد بشري ورؤية بشرية وتفسير. بكرة تستطيع أن تقول والله هذا غلطان، هذا فسر بهذا الشكل وهو غلطان، خلصنا. لكن لما تقول القرآن دل على كذا، أو القضية العلمية دلت على صدق القرآن في هذا، أنت بتعزز القرآن بـ بـ بـ بس يعتبر نوع من أنواع التفسير بقى. يا سيدي أنا ربطت هذا، ده بيعزز ده، ففي ربط هنا موجود. تفضل. بالنسبة للكلام عن العقل السليم والعلم والدين الصحيح، بيقول أن هناك وجوه اتفاق واختلاف. فبيقول أن العقل السليم مع الدين الصحيح مع العلم، يعني اللي بنقول عليه إن هو مش حقيقة، لا يعني مع العلم الذي يعني له الصواب في عقول البشر، يعني لأن منتهى ما يصل إليه أي مخلوق هو الصواب وليس الحق. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، لأنه قوله الحق، يعني لا حقيقة إلا من الله سبحانه وتعالى وحده فقط، غير ذلك ليس هناك حقيقة. فده اللي بيدلل على إيه؟ على إن الدين الصحيح هو الذي لا يتعارض مع العقل السليم مع العلم الصواب. فإذا حدث تعارض يبقى هناك خلل، إما في التحريف في الكتاب المنزل يبقى في خلل، ما فهمناه كويس، لا ما فهمناه كويس، لا او يكون شيء في خلل، لا ممكن يكون في تحريف زي الكتب السابقه. لا لا انا على القران، انا ما لا بنتكلم عن القران، لا يبقى يعني انا ما خلل في الفهم، انا اقول خلل في الفهم بالنسبه للقران، انما بتكلم على التوراه والانجيل. هو حبيبي انا لا اعارض بان تجد مناسبات وموافقات بين العلم وبين فهمك لايات الكتاب الكريم او بعضها، لكن أعترض بأشد أنواع الاعتراض حينما أجد أحدا يسقط ثقافة العصر على القرآن ويجعلها مرجعية للقرآن الكريم. هذا ما أرفضه بمنتهى الشدة. طيب لو اجتمعت لجان لأخذ الآيات وتطبيق ما في الآيات على الاستخراج، يعني حبيبي انت ناسي خاصية من خواص القرآن مهمة جدا وهي أن هذا الكتاب يتكشف عبر العصور. فدائما يقول لك وهذا ما لم يأتي تأويله بعد. طيب هذا كتاب يتكشف عبر العصور، فكيف أستطيع أن أربط بشيء يعني في كلمة نهائية؟ أنا لا أستطيع الآن يعني آية كريمة نفهمها بشكل معين وبعد 100 سنة يجي واحد حيضحك علينا ويقول ذول كانوا عبطوا فهموها غلط. يعني زي ما احنا الآن ده ننتقد مفسرين سبقونا ونقول انه طيب هذا هذا يرجع الى هزيمة فكرية، مش ما يرجع الى قضية الخطأ والصواب، لكن يرجع الى ان الجيل الذي عاش فيه كان جيل المقاربة، يعني يحاول ان يقارب الفكر الغربي ويقول يا غرب ترى ما فيش في الاسلام حاجة تتعارض مع اللي عندكم، احنا زيكم والقرآن جاب لنا حاجات زي اللي موجود عندكم بالضبط. فانت تقيلة عليك كألماني انك تؤمن بامور غيبية وفي مخلوقات شياطين وكذا، انت مش تؤمن بالجرم او الميكروب او الفيروس؟ طيب اعتبر هذا الجن هو فيروس، هذا نسميه فكر مقاربة، يعني فكر مرحلة من مراحل الهزيمة النفسية اللي تجعلنا نقارب الغرب. يعني الغرب يقول لي ما تعمل ديمقراطية، اقول له والله هي الديمقراطية ممتازة ومن احسن ما يمكن، لكن ليه ما تسمح لي، لان انا عندي ظروف خاصة واحتمال ما عنديش شعوبي ما هياش مثقفة بثقافة الديمقراطية، وما عنديش مؤسسات مجتمع مدني تستطيع أن تقدم ديمقراطية، فسيبني أعمل بالشورى مثلا، لأن الشورى هي زي الديمقراطية. هذه نسميها مقاربة. فكر المقاربات فكر هزامي، ففكر الشيخ عبده رحمه الله وفكر أخينا محمد إقبال في تلك المرحلة فكر أناس كانوا شايفين الإسلام دينزم وينحسر ويريد هو يثبت الرمال المتحركة، يبقى على اجتهدوا طبعا وجزاهم الله خير وما قصروا، يمكن هم أحسن من عندنا وقفوا في هذه الأمور، لكن هذا الفهم هو فهم يرجع إلى منطلق المقاربة. منطلق المقاربة للفكر الغربي هو اللي خلانا نقول مرة الإسلام اشتراكي. مشايخنا الله يرحم الشيخ الغزالي رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله قال الإسلام والمناهج الاشتراكية. الشيخ السباعي في سوريا كتب اشتراكية الإسلام. الآخرين كتبوا عن رأسمالية الإسلام. هذا اللي أقولكم لا تخضعوا ثقافة لا تخضعوا القرآن لثقافة العصر. إخضاع القرآن لثقافة العصر سيؤدي إلى كمية هائلة من المشاكل، منها أستاذنا كتب الإعجاز العلمي حاليا ضرب مالية الدنيا على رأس اللي لا خاصة في موقف الدعاية الآن نتعامل معها الاستئناس فقط يضرب صفحة معنا جزء من ثقافة العصر بس صفحة من منتو دلوقتي يعني لأنكم غايبين يا أزهريين يا مشايخ وما قدرتوا تكونوا في مستوى تحديات العصر، فالسوق امتلأ بالشسمة ما يقول النقد الرديء يطرد النقد الجيد. يعني انت الان نزل للسوق 100,000 جنيه ابو 10 مزور، مش هتلاقي 10 بكرة لانه كل الناس اللي عندهم عملة كويسة يروح شايلها خايف لا ينزل العشرة فياخذ مزورة، فايش يسوي؟ يحفظ فيها. فانتوا لما تخليتوا يا ازهريين عن دوركم وانحسبتم وضفت برامجكم وثقافاتكم نتيجة الاصلاحات المتكررة للأزهر، فتحولنا إلى عامة. يقف الخطيب اليوم، قبل كان الناس تسخر من الأزهري لشدة ضبط للغة، يعني عبد المنعم إبراهيم كل أفلامه تقريبا إلى عمات سخرية من الأزهريين ويتعنقر في هذا على قضية اللغة. الآن تجي تسمع الخطيب متخرج من شريعة وأصول دين وغيرها، ربما يخطئ ما بين 20 إلى 30 خطأ لغوي ونحوي في خطبة جمعة قد لا تتجاوز نصف ساعة. فإذا ما لم تستردوا دوركم بشكل جيد تكون النتيجة هذه، أنه يجيك هذا مؤهلاته فقط لحية وثوب قصير وينزل السوق وزي الأهبل، كل ما يقرأ له حاجة يعتقد أنه هذه نهاية العلم ويروح يذيعها ويكتبها وينشرها. والجن، أنا قرأت كتاب لأحد الصحفيين المصريين هنا بعنوان مقابلة مع وزير إعلام الجن الأخ كيجور، 250 صفحة حوار مع وزير إعلام الجن. إيش التخريف هذا؟ يعني إحنا أمرنا بأن نؤمن بالجن كجزء من عالم الغيب، لكن لا نعرفهم ولا نعرف أشكالهم ولا نعرف إيش هم، ولا اعتنى القرآن الكريم ببيان يعني تفاصيل عن أشكالهم وخلقتهم. لا يراهم ما قبلهم من حيث لا ترون. طيب. الكتاب كل ما بيطبع، احترام حضرتك، الكتاب ده كل ما بيطبع بينفع، كل ما يطبع من كثرة الإقبال عليه. معنى الناس انحطت عقلياتها واصبحت تميل الى الخرافة. طيب مين اللي نزل بالمستوى العقلي للأمة وسطحها وجعلها تميل للخرافة؟ نزل في الفن ونزل في اللغة ونزل في العلم ونزل في نظم الحياة ونزل في كل شيء، فكانت النتيجة ايش؟ هذه الجهالة اللي احنا فيها. فما لم تشتغل على رفع مستوى الناس وتقدم لهم شيء الذي يعينهم على ان لا يفهموا بشكل اخر، ما هو كل ما ينحسر العالم ينزل محله جاهل، والجاهل هذا اللي حيكون كل ما عنده مفردات او مفردات الدين عنده قضايا محددة شكلية هي التي يركز عليها ويتبناها. طيب لو أنك أنت استطعت أن تقوم بدورك بشكل مناسب، ما أعتقد أنه يكون مجال لهذا مالين الأسواق والشوارع بكتب عذاب القبر والنار والتخويف والكذا، بحيث أصبح الناس الآن تقول لك يا سيدي بلاش الدين، سيبنا في شزمة، لأنه الدين بالنسبة له أصبح هو هذه المعروضات. لكن لو أنك أنت طرحت شيء آخر عنيت به وكنت على مستوى عصرك، لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الجاهل من جهل أحوال أهل زمانه، الجاهل من جهل أحوال أهل زمانه. فإحنا نجهل أحوال أهل زماننا ونجهل كيف يعني يسير الناس في هذه الأزمان، ففي عزلة بيننا وبينهم لا تسمح لنا بالتواصل معهم، وإحنا نريح نفسنا نقول والله العين إيش نسوي، الناس انحرفت. نعم. فما ظل لبضاعة سوق، لكن ما نستطيع نتهم أنفسنا ونقول لا إحنا اللي مقصرين وإحنا اللي مش فاهمين ولا عارفين كيف نخاطب الناس أو نصل إليهم. العلمية عندما يوصل في ذلك يقول عشان الناس تفهم، أنا تكلمت بالعربية مش فاهم. لا هو لو تكلم بالعربية عدة مرات ورفع مستوى الناس حتفهم العربية أكثر من العامية. طيب لو فرضنا أن هذا سهل، أنا شخصيا لما أروح للمغرب ولا الجزائر يعني نادر أفهم، لما لما يتكلموا بلهجتهم المحلية يعني هذا لو خطب بلهجته أنا مش هفهم حاجة. فنرجع إلى طيب أنتم المفسرات. صحة السلم هنا تدل على صحة المجد. أي نعم زوز دقيقة. من ضمن المظاهر بالمشكلة هو النظر القرآن الكريم عن أنه كتاب تعبد كعبادة أخذ حضرتك لا يصلح لحل المشاكل الواقعية في المجتمع، ولذلك ما يعرض طبعا للعلمانية فصل عن الدولة. حتى يمكن كنت سمعت في أحد البرامج في التلفزيون ساعة ما الأخوان المسلمين كانوا رافعين شعار الإسلام كثير دكتور كبير بيتكلم فبيقول هل يصلح الإسلام الآن لحل مشكلة كمشكلة البطالة مثلا؟ وأنكر أن الإسلام يستطيع أن يحل هذه المشكلة. ليه؟ لو نظر القرآن على أنه كتاب صلاة صوم زكاة حج، لكن عشان يدخل للميدان السياسي أو الاقتصادي لا يصلح، وده طبعا مشكلة من المشاكل. من ضمن المظاهر المشكلة كذلك أن النظر إلى القرآن الكريم أنه مفردات لا تراكيب، وده أدى إلى إهمال علم المناسبة بين الآيات وبعضها وبعض وبين السور. كمان جعل الكثير يغفل عن نسخ القرآن، وبعدين ده بيترتب عليه مشكلة كبيرة إن الكثير أو الكثير من المفردات العربية وهو يعرف المشترك اللفظي بيبقى فيه لفظ واحد له عدة معاني في كل مكان له معنى يختلف عن آخر، كيف نعرف ذلك إلا بالسياق؟ ولذلك أنا أذكر هنا مثلا زي الكتاب مثلا، الكتاب لو ذكرنا لفظ الكتاب في القرآن الكريم نجد أن الكتاب جاء بمعنى كل مكتوب. يعني انت ضد الفقهاء لما عملوا آيات الأحكام أخذوا حوالي 500 آية وقالوا هذه آيات الأحكام واقتصروا عليها وفسروها وخرجوا بالأحكام الشرعية التي وردت فيها، هو يعني ترفض هذا؟ هو أخذوا جمل وليست مفردات، أخذوا آيات بس أخذوها من سياقها أيضا، لان احنا لما نيجي نفسر القران الكريم يعني تفسير القران بالقران احنا بنجيب الايات كلها ونضعها امامنا وننظر الى الايات تفسر اخرى، زي ما قلنا ما قلنا في مكان فصلت في مكان اخر. بس لما اخذوا سواء اللي قالوا هي 340 ايه او اللي قالوا 500 وهي اعلى رقم، هذا تخالف امر اخر، وهو ان في القصص القراني وفي الامثال القرانيه الكثير من الاحكام الكثير من الاحكام القرانيه. حضرتك ننتقل الى اذا انت الان لما تحتاج لمعرفه حكم شرعي من القران ماذا تفعل؟ يعني هل تذهب الى القران الكريم وتشوف والله سوره المائده فيها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فتأخذ الآية وتقول هذا هو حد السرقة مثلا، هل تعمل هذا ولا تروح تقرأ القرآن الكريم كله علشان تستخرج حد السرقة؟ هذا كله لأنه قد ننظر إلى نعم. وإيش تعتقد التغيير اللي يمكن تدخل القراءة الكلية على هذا الحد مثلا؟ قد يكون هناك آية منسوخة مثلا، وقد قريت أنا الآية المنسوخة ولم أعلم بالقراءة الناسخة أو الآية الناسخة، هذا أعرفها عندما أقرأ القرآن كله. قد يكون هناك آية عامة، يعني أنت تؤمن بوجود ناسخ ومنسوخ؟ نعم. خير، إذا ليش ما تؤمن بأن القرآن الكريم تاريخاني يعني مرتبط بفترة تاريخية معينة وانتهى دوره؟ من الناسخ والمنسوخ يعني في بعض الآيات تاريخانية أو نسبية. طيب هو لما نغير حكم معناه إيه؟ وقع المفسر معناه إيه؟ يعني تغيير حكم بآخر. أيوة يعني شرع طوالي بدا معناه إيه؟ سواء كان هذه لا ينقضى وقتها أو لم ينقضى بنسميه نسخ ولا هي طيب سنة. عندك آية من هذا النوع دخلها النسخ؟ تطور تحريم الخمر مثلا، وهذا في نسخ كل آية فيها حكم، هذا في نسخ تزوج طيب تحويل القبلة وهذا في نسخ. طيب ائتني بالنص اللي لا اصبروا على الرجل اصبروا عليه يا دكتور يا دكتور انت قلت ايش؟ قلت القبلة. طيب ائتني بالنص الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبال بيت المقدس حتى أقول لك هذا النص ناس. ما لو قلت لك أنا أقول لك السنة. دي من. إيش هي السنة؟ هل في السنة قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت باستقبال بيت المقدس؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول أن بيت المقدس مثل. يعني هل الآية نسخت الفعل؟ ورد في الكتب دي. طب حضرتك الآية دي والتي يتنين فاحشة سبع سرعة فيمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. دي حكمة. ليش تعتبرها منسوخة؟ أنت الآن لو عشت في الغرب لو عشت في الغرب أنت ما عندك أي حل أمام البنت التي تعمل هذا إلا أنه لو استطعت هذا حتى لو استطعت لا يستطيع أصلا. طيب فإذا هذه الآيات آيات تستجيب لأحوال معينة ولا تزال قادرة على الاستجابة لتلك الأحوال فالقول بنسخها وإزالة أحكامها. طيب هذا هدت المتوفى أنا زوجه مش كانت عام وبعد ذلك أصبحت 14 والذين توفوا والذين توفوا احنا حنجي للناس لكن انت مستعجل. طيب اقول لك يا سيدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فإن خرجنا. طيب الأمر المطلوب في هذه الآية ما هو؟ هو الوصية. تمام. وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. المطلوب في هذه الآية ما هو؟ التربص. فالجهة منفكة يا حبيبي، هذه للتربص وهذه للوصية، فهي ما وردت على شيء واحد بحيث تتعارض فلا يجد المجتهد سبيل إلا القول بالنسخ. جهة منفكة، هذه تتكلم عن التربص وهذه تتكلم عن الوصية. وما ننسخ من آية النبي ما ننسخ من آية النبي على بني إسرائيل وتحملتوها اجبراتهم فيها. سنأتي للنسخ على كل شيء. طيب الآن نكتفي من دكتور قراني بهذا. فضل جنابك وتفضل بعد ذلك جنابك نشوف التعليق. نعم بس هو بالنسبة للحديث عن آيات الأحكام احنا ليه بنحاول يعني نوقع من جمعوا آيات الأحكام في كتاب ونحطهم هما في المشكلة؟ طب ليه ما يقولش هما ناس اجتهدوا بقدر إمكانهم ده بس احنا اللي جينا معلوم احنا اللي مقصرين حبيبي. روح قبل رؤوسهم واياديهم وقولهم احنا اسفين جزاكم الله خير انا ما عنديش مشكله انا ما عندي اي موقف شخصي تجاه اي منهم. كثر الله خيرهم. السيد القرطبي رحمه الله قبل الجصاص الامام الشافعي والبيهقي اللي جمع الهياء الى اخره ما عندي اي مشكله وندعو لهم ونترحم. انا عايز اقول ان المشكله في حصرنا احنا مش هم. لا هو حصر انا ما حصرتش هو حصرش هو اجتهد هو قال لي انه ايات الاحكام مجموعه كده فانا انا متلقي. انا افترض ان حضرتك جيت وقلت لي ان ده تفسير الايه ده بالشكل ده هل ده يعني ان حضرتك يعني بتقول ان ما فيش صح الا ده؟ انا ما قلتش كده لكن هو قال لي آيات الأحكام 340 70 في كذا 20 في كذا وزعها فأنا بحسبه على هذه ناس وما أقولش غلطان هو اجتهد برضو أنا بقول سيد هو يعني نستطيع أن نقول يعني أنه أخذ جانبا من الأحكام على رأسي أخذ جانبا من الأحكام ولكن بقية الأحكام كل آية فاحه ماشي لا هو آية من حكم مش مشكلة هو نعم يبقى ندور احنا لا هو أخذ جزء تمام مفروض احنا نكمل بقى نكمل الباقي بالظبط وكمل علي وابني علي ما عنديش مشكلة. حضرتك بس المنهج القويم في التفسير بدون تعليق يعني اتمام الانتهاء تفضل ان شاء الله. المنهج القويم في التفسير بيتمثل في أولا الاعتماد على تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أفضل وأحسن طرق التفسير لأن صاحب الكلام أعلم بمراده. أريد منك تجربة دكتور قراني، يجب أن تجيب لنا تجربة نص. تفسير القرآن بالقرآن. نصوص كثيرة جدا حبيبي، خذ أقصر السور، إن شئت الكوثر وإن شئت العصر وفسرها بالقرآن وقل لي هذا هو منهج تفسير القرآن بالقرآن. جميل جميل. بس اديني نموذج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عندما ننظر إلى يوم الدين، لا أنت فسر لي الفاتحة بالعصر. تفسير القرآن بالقرآن. الشيخ سيد حوم نواوي الموضوع ده باستفاضة تقريبا، ورابط بين أول القرآن وآخر القرآن، وفي خلال تفسيره يقول مثلا ان دي لها اصل في سوره الفاتحه في كذا لما ربنا اتكلم كذا من اول حد اخره خالص. بس عايزين عايزين نموذج يقول هذه السوره تفسيرها قال الله تعالى كذا، قال الله تعالى كذا، يفسر لي قران تفسير القرآن، تفسير قراءة بقراءة أخرى، ده من تفسير القرآن. هتورث وعايز نسكت. محمد اوعى تزعل من الدعاء. لا لا لا لا لا، فإن لم يوجد نص قرآني لتفسير الآية انتقلنا إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله. ليس كل القرآن فسر كله، لكن في آيات ليس كل القرآن. يعني أنت إذا الآن عدلت على الإفادة تبعك بأن بعض القرآن يصلح أن يفسر قرآنا وبعضه لا. هناك حضرتك في نصوص قرآنية لما بنيجي ننظر للمفردات نجد أن في بعض الصور الأخرى تفسير ليها، ولما نيجي مثلا عن قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخلق الأبيض والخلق الأسود من الفجر، أين تفسيرها في القرآن؟ أين تفسير ذلك في القرآن؟ فجأة وجعلنا آية الليل نهار مبصرة بياض النهار طلوع الفجر، كما حول آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم يلا توكل على الله. فإن لم يوجد نص قرآن انتقلنا إلى مصحة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن رجعنا إلى ما أجمع عليه الصحابة. نعم فصاحب حضرتك ما أجمع عليه الصحابة ومما لا مجال للرأي فيه. ماشي. إن اختلف الصحابة فليس قولهم حجة. ماشي ماشي. فإن لم نجد انتقلنا إلى ما أجمع عليه التابعون. وإما لا مجال في الرأي فيه. فإن لم وهل هذا الذي لا مجال للرأي فيه عندك محدد؟ الأسباب واحدة كأمور الغيب. كأسباب النزول. أسباب النزول. تعتبرها قضية. تعتبرها توقيفية وليست. أدري ولكن أسباب النزول هي كلها مروية روايات أحاد وبعضها ضعيف وبعضها كذب. لكن تأتي بالمأثور وليس بالإجتهاد قصدي يعني. طيب ماشي. ما بعضها ضعيف نحن ماشي دكتور قراني برضه نعديها لك. يلا نعديها لك. القرآن يا دكتور بيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أفسرها بالقرآن إزاي؟ أفسرها بالقرآن إزاي؟ إزاي نصلي أربعة واثنين وثلاثة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرأ المزمل أيضا و أنا راجل بقول وأقيموا الصلاة عايز أصلي المغرب هصليها أربعة. سيدي هو لما قال كما رأيتموني وصلى ما هو مهمته هذا بلاغ وبيان واتباع، فهو اتبع وبين عليه الصلاة والسلام. الصبا في الزكاة لم يتعرض إليها القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قال وآتوا حقه يوم حصاده، وهو قال هذا هو الحق. بس ما قالش بالساقية العشر بالنصف. ما هو عليه الصلاة والحق. ما هو عليه الصلاة والسلام القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة. ما حدش راح بعيد يعني. يلا يعني حضرتك بالنسبة للاجتهاد في التفسير مفهوم؟ لا أنا ما قلتش لا لا، إحنا لو قصرنا عن التفسير القرآن لا يكون إلا من القرآن يبقى فيه نص ولا اجتهاد مع النص. أنت حبيبي أنا بتكلم معلقا على ما نعم نعم نعم. فأنت قلت الأهم وأحسن وأفضل أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. نعم. طلبت منك نموذج. نعم. وتقول لي والله هذه السورة أو فسرت بهذه. لا هذه الآية فسرت بكذا، هذه الآية لكن على رأسي هذا اللي طلبت، هذا اللي طلبت ما شاء الله، ما طلبت منك غير هذا. من ضمن الحلول كذلك الإعلان بذكر المناسبات وعدم الغفلة عن السياق، عدم الإطناب الممل والإجاز الممل، عدم مخالفة التفسير للتاريخ والآيات الكونية، اجتناب ذكر الأحاديث الموضوعة والضعيفة والروايات الإسرائيلية، موافقة التفسير لروح الإسلام من الوسطية واليسر، ثم يختم الأمر ببيان المعنى والأحكام المستنبطة منه في حدود قوانين اللغة العربية والشرعية والعلوم الكونية الثابتة، تجرد النفس من التعصب أن لا أخضع القرآن لمذهبي، لا أمذهب القرآن، بل القرآن أعم من أن يكون سنيا أو صوفيا أو معتزليا أو حنفيا، لا القرآن أوسع من ذلك. ولذلك كما قال أحد علماء الأحناف للتلاميذ بتوعته، قال لا بأس أن تتمسكوا بالحنفية وتستدلوا بها، ولكن لا تجعلوا الحديث حنفيا. وينطبق كذلك على القرآن، لا أجعل القرآن حنفيا لأنني حنفي وأدخل تعمق القرآن وأتي بالأدلة التي توافق مذهبي كحنفي، القرآن أوسع وأشمل من ذلك. وجزاكم الله خير، بارك الله. طيب أولا نبدأ بتعليق المفسرين اللي عندنا الباقي. بسم الله. هو الحقيقة يعني جزا الله أخانا خيرا. في البداية نحن لا ننقل الآن لا نص قرآني ولا حديث نبوي ولا نجرب في أشخاص، وإنما نراجع منهج كما ذكر أبونا من قبل أن هذا كنزنا نقلب نحن فيه فنحن أولاده. من خلال النظرة أنا أعتبرها نظرة سريعة جدا لأننا الوقت بين أيدينا ضيق، تتبدى لنا عدة إشكاليات في التفسير وتطرح بين أيدينا أسئلة تانية. أولا، أين علم التفسير من الأحاديث الضعيفة والتي تنسب إلى تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية، الإسرائيليات التي يلفق إليها السند أحيانا فتصير كأنها سنة مسندة، الاقتصار على مجرد اللغة وإن عارضت أثرا صحيحا، وكذا الاعتماد على الفروض المجازية والتذرع بالتخيل والتمثيل إلى آخره، اتجاهات الملاعين بالفلسفة وعلم الكلام، أين التفسير أيضا من الاستناد إلى مجرد العقل وتفضيله على النص الصحيح أحيانا والاستناد كذا إلى أصحاب البدع والأهواء، أين التفسير من عدم الدقة في فهم النصوص والإشكاليات الحاصلة في مثل قضية الناسخ والمنسوخ وقضية اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم، وكذا الانحراف بالأدلة عن مواضعها والتعويل على العقل المحض في الغيبيات الواردة في القرآن الكريم، أين التفسير من التعصب المذهبي سواء كان مذهبية عقدية أو مذهبية فقهية، وأين التفسير من التعصب السياسي في كثير من مراحل، أين التفسير من التأويلات الصوفية والباطنية التي لم يعتدل أصحابها، أين التفسير من دعوة التجديد والثورة على القديم والتكلف في التفسير العلمي. ثم السؤال الثاني، هل نستطيع أن نصيغ تفسيرا جديدا يجمع بين الأقوال الواردة في المسألة؟ نصيغة ولا نصوغة؟ نصوغ. إن كان صوابها نصوغ أكتبها كذا. لا أقول لي هذا بس صوغ صاغة نصوغ صوغة. هل نستطيع أن نصوغ تفسيرا جديدا يجمع بين الأقوال الواردة في المسألة أو النص ويتلافى أخطاء الماضي ويستوعب حاضر الأيام ومستقبلها؟ ثالثا، كيف نجمع بين القديم والحديث من الأقوال والتوفيق بينها لتكون نسقا واحدا؟ رابعا، نسقا بالتسكين ولا نسقا بالتحريك؟ نسقا نسقا. الجمع بين قراءة المسطور وقراءة المنظور أو النص والواقع، كل هذه الأسئلة وغيرها بعد أن نعلم أن علم التفسير من أصل نشأته اعتمد على مدارس ثلاثة وكان من تبعيه فيها الأئمة أبو العالية ومحمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم، الثالثة العراقية وكان رائدها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان من تبعيه فيها الإمام الحسن البصري ومسروق وعلقمة وعامر الشعب، ولما كان لكل واحد من هؤلاء الرواد لهذه المدارس مكانته التي أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أتباعه قوله على أنه مسلم به دون محاولة الجمع بين رأيه ورأي غيره إلا في القليل النادر. ولنعلم أن علوم القرآن الكريم إنما تعلقت بما كان منها علوم تتعلق بنزول القرآن، علوم تتعلق بذات القرآن الكريم، علوم إجرائية تتعلق بالقراءة والكتابة، علوم تتعلق بالعلوم المستنبطة من القرآن الكريم كعلوم اللغة والنحو والبلاغة، علوم تتعلق بخدمة القرآن تفسيرا واستنباطا وبيانا وتأويلا، وقليل منهم من اهتم بالعلوم الكونية والبيولوجية وغيرها من علوم الحياة. ويبقى هل نستطيع أن نحرر تفسيرا للقرآن لا يرجع إلى غيره إلى يوم الدين؟ وإن كان أفلا يكون ذلك إذانا بقيام القيامة نظرا لتجدد عطاء القرآن؟ وأرى أن الجواب نريد أن نعني بالقواعد التي يبنى عليها التي يبني عليها من بعدنا في نظرتنا للكتاب الكريم. والله أعلم. طيب أي نقاش دكتور قراني؟ نقاش عندك مراد الأعلى والرعيل الأول من المسلمين، ثم أتى التابعون بعد ذلك، واختلط اللسان العربي بغيره، ودخل الأعاجم في الإسلام، وغاب إدراك المراد من ألفاظ القرآن، آيات القرآن عن كثير ممن معناه عن كثير ممن دخل في الإسلام، فاحتاجوا إلى تفسير. في الفترة دي يعني المشاكل اللي هم قالوها، ظهور علم الكلام أو ظهور الفرق الإسلامية وتعصب كل إنسان لمذهبه أو تعصب أصحاب العلوم لعلومهم وجعل العلوم مرجعية للقرآن الكريم، كل هذه الأمور، دخول الأحبار من أهل الكتاب وسؤال الصحابة عن تفسير بعض الآيات، مما فتح بابا عظيما لدخول الإسرائيليات إلى تفسير القرآن الكريم. هذه مشاكل دخلت إلى تراثنا في التفسير تحتاج إلى مراجعة. وكان السؤال أو التكليف اللي كلفنا لحضرتك كلفتنا به اللي هو وضع آلية للمراجعة، يعني زي نراجع التراث. فهي الآلية قبل أن ندخل إلى آلية المراجعة لابد وأن يصحب أو أن يستصحب المراجع معه عقيدة واضحة، وهي أن من ألفوا التراث ووضعوه ما هم إلا بشر ليسوا بمعصومين، يؤخذ منهم ويرد عليهم تلافيا للحساسيات أو بعض الحساسيات التي تكون موجودة عند البعض، مع الاحتفاظ لهم بقدرهم ودعائي لهم بأن يجزيهم الله خير الجزاء عما قدموه للإسلام. آلية المراجعة تتلخص في الآتي، هو علاج لبعض الأدواء التي ذكرت، يعني دخول الإسرائيليات، تعصب أصحاب الفرق الإسلامية لمذاهبهم. فيبقى أول شيء عندنا النظر إلى القرآن على أنه كل لا يتجزأ وأنه وحدة واحدة من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، باعتبار أنه منهج جاء ليقود الناس إلى الطريق المستقيم. فإذا كان القرآن منهج يقود الناس إلى الطريق المستقيم، إذن فهو وحدة واحدة، لا يذهب جزء في طريق وآخر في طريق، فكل جزء أو كل آية أو كل موضوع في القرآن يسلم إلى موضوع آخر أو إلى درجات أخرى إلى أن نصل إلى بر الأمان بأمر الله سبحانه وتعالى. وكان قديما حاصل ووجد علم التناسب بين آيات القرآن وبين سور القرآن، وكان له عدة وسائل لإدراك التناسب بين الآيات، كالعطف بين الآيات أو وسائل الربط أو التضاد أو الاستطراد أو ما شابه ذلك. والذين تحدثوا عن الربط بين كل سور القرآن ليس بالكثير، فالله سبحانه وتعالى يعين المسلمين على ذلك. الأمر الثاني اللي هو التسليم بأن القرآن هو المرجعية لمن له فكر، فلا يذهب إليه ليقتبس منه ما يعضد مذهبه، بل يذهب إليه كحكم يقيس عليه ويطلب منه الهداية. وهذا ما نعني به التجرد والموضوعية عند البحث. الإنسان يذهب إلى القرآن متجردا من كل مذهب أو من كل ما يدين به إلى القرآن ليجد عنده الحكم أو يجد عنده الهداية التي يطلبها بأمر الله. ثالث أمر التسليم أيضا بأن القرآن هو مصدر كل العلوم ومرجعياتها، فهو أصلا قرآن أنزله رب العباد، خلق الإنسان وعلم كل شيء عنه، وهو الذي أوجد كل العلوم بأسمائها وعلمها آدم، فإذا أردنا أن نعرف علما أو أردنا أن نعرف صحيحا أو خطأ من العلوم فالقرآن هو الذي يثبت صحة ما نذهب إليه أو خطأه، لا أن نخطئ القرآن كما أردت حضرتك المثل في سورة الحج أن رب أتت شاذة مرة واحدة مع الفعل المضارع، لا، ما جاء في القرآن هو القياس وإن ورد مرة واحدة وما عداه فهو الشاذ، هذا هو الأساس. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود كان يذهب إلى اللغة العربية ويذهب إلى الشعر ليستعين به على فهم القرآن، لا يذهب إلى الشعر ليجعله مرجعية للقرآن، فإذا غاب عن ذهن الناس فيه فهم لآية أو لكلمة كان يقول عليكم بالشعر فإنه ديوان العرب. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عندما غم عليه فهم فاطر فقال من عندكم منها شيء، فقام أعرابي، فلسان أعرابي بدوي له لهجة تختلف عن كل اللهجات، لا تكون لهجته هي المرجعية للقرآن وإنما هي وسيلة من ضمن الوسائل المعينة على فهم القرآن. الحتة المهمة أو أعتقد أنها مهمة الاتفاق على النسخ المنسوخ من القرآن الكريم، ويتم تنقيح التراث مما لم يتم الاتفاق عليه، لأن من العلماء من توسع في هذا الباب فجعل القرآن تقريبا ما بين ناسخ ومنسوخ، فمن العلماء من أدخلوا في النسخ ما ليس منه بناء على الاشتباه أو الغلط، فشحنوا كثيرا من كتبهم بكثير من الآيات التي لا دخل لها بالنسخ، وقال بعضهم إن آية السيف وحدها نسخت 114 آية، يعني آية واحدة إذا نسخه الناس آية نسخت هذا العدد كله، يعني بقول لي إحنا نطلع من دي ليه. فطبعا التوسع في هذا الباب جعل القرآن ما بين نسخ ومنسوخ. وبعضهم وصلها على 200 وبعضهم قال آية السيف نسخت 200. فطبعا التوسع في هذا، لكن يستطيع الجامع يعني من ضمن الآيات التي قالوا بالنسخ فإنما تولوا فثم وجه الله نسخت بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي شطرك وجهك شطر المسجد الحرام، ألتم عندنا في الفقه فأينما تولوا لمن كان على الراحلة ومن كان على سفر ومن صلى النافلة وهو على الراحلة وما شبه ذلك، إذن فهذه الآية في موضع معين يؤخذ بها وهذه الآية في موضع آخر يؤخذ بها، وإن غم فهم الجمع بين الآيات عند بعض العلماء فلا يعد يقينا أنه ناسخ وأنه إيه منسوخ، ويعني التوسع في النسخ والمنسوخ أمر ربما يحدث غلطا عند بعض الناس، لأن في شرط في الناسخ والمنسوخ اللي هو التراخي بين الآيتين واستحالة الجمع بين الآيتين، فمن يقضي باستحالة الجمع بين الآيتين والقرآن هو مراد الله، فإذا أدرك فلان أنه يستحيل الجمع بين آيتين فربما أغلق ذهنه عن فهم الآيتين والجمع بينهما والله يفتح لغيره من بعده، فهذا باب لابد أن يحسم الخلاف فيه. إعادة النظر في قاعدة أظن أنها من القواعد الأصولية في الفقه لكنها ترتب عليها تفسير لكثير من الأحكام حتى عند الجماعات الإسلامية في عصرنا، لها قاعدة عموم الحكم وخصوص السبب، لأن لما قرأت في التفسير بالمأثور قالوا كانوا ينظرون إلى الآيات إلى عموم الحكم ولا يتقيدون بخصوص السبب، فبعض الجماعات الإسلامية أخذت هذه الآية وقالوا بحرمة الصلاة في جميع المساجد المقامة في بلادنا، لعليات ديانة موجودة عندنا في البلد حتى إلى الآن، لما؟ قالوا لأنها مساجد ضرار، واستدلوا بآية سورة التوبة، ومساجد ضرار ليه؟ قالوا لأنها لم تؤسس على التقوى أصلا فمن بناها كفار، فإذا هم استدلوا بآية بالآية دي في موضع ونحن في موضع آخر قالوا عموم الحكم وخصوص السبب، عموم اللفظ لا خصوص السبب، ماشي خلاص. طب الأمور دي تتم إزاي؟ حضرتك في أول الكلام قلت التجديد يكون عملا جماعيا لا يكون عملا فرديا، فرأي الفردي رأي الجماعات لا تشقى البلاد به، رأي الفرد الله يفتح عليك جئت ببيت أسكنك الله في بيت، فلابد أن يكون عملا جماعيا. أنت من الصعيد ولا من بحري؟ أنا؟ نعم الصعيد شرداوي. أه أصلا إيه نعم عادة البادئ أو تنشئ أن يتم بالأمور المختلف فيها اللي هي الناسخ والمنسوخ ما تأثر به المفسرون كالزمخشري مثلا كرجل ينتمي للفرقة المعتزلة أو الروافض الذين فسروا القرآن وفق أهوائهم مرج البحرين يلتقيان الحسن والحسين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان عليه الإمام علي وفاطمة والثانية الحسن والحسين. طب إيه اللي يحصل؟ من ضمن الآلية تجتمع مجموعة ممن يوثق في دينهم وممن يعترف لهم بالعلم وعلو الكعب في هذا المجال فينقحون ما ورد. لا ما عشان استاذنا اشوف بس اذا قلت لا لا انا معك. هذه المجموعه تجتمع فينقحون ما ورد في كتب التفسير ويفصلونها عن انتماءات المفسرين الشخصيه وما ذهبوا اليه من تعصب مذهبي. دي اول حاجه. الامر الثاني تلحق هذه التعليقات بهوامش بالكتب او على الاقل كل كتاب من كتب التفسير التي وردت فيها هذه الامور يلحق به مجلد يكون فيه تنويه للطلاب العلم والدارسين تنويه عن كل ما ورد فيها والتعليق على رفض ما ورد فيها. دي من ضمن الآليات التي أعتقد أنها ممكن تحصل. هي تقوم لجنة وإن شاء الله رب العالمين مش عارف إذا كنت صح ولا غلط. بارك الله فيك. إيش عندكم ملاحظات على ما قاله المفسرون الثلاثة؟ أستاذ نعم. ملحوظة يعني. أسأل حضرتك سؤال وهو هل حاجة في الناس إلى التفسير أم إلى تعليم اللغة؟ أيهما أقرب للصواب؟ الناس تحتاج القرآن وهل القرآن يحتاج وكل أداة يمكن أن تعين على وصلنا بالقرآن فإننا بحاجة إليه. وما الرد على من قال أنه لو كان القرآن يحتاج إلى تفسير لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم تفسيره؟ بسيطة بسيطة غيرها في أذكر تعليق على لا هو بس في سؤال حضرتك يعني إذا كانت المناهج دي ما أنا عايز أسأل أنا أقولها إذا كانت هذه المناهج بها قصور فنرجو من حضرتك تضع لنا منهج كله دليل ماشي ماشي ماشي لا لا منهج واضح على أساس أنا مش حابة منهج إحنا كلنا حنتحاور لمعرفة أنه هل هناك أي ثغرات هنا أو هناك إن كانت فهل في مقدورنا أن نعمل شيء نغلط واحدة أو اثنين أو خمسة حسب توفيق الله ونعلن للآخرين يا جماعة ترى لسه في ثغرات إحنا ما درناش عليها فليشتغل عليها طلبة دراسات عليا يأخذ له مثلا حتة ويعملها رسالة دكتوراه ولا ماستر ولا شيء من هذا إلى آخره. هذا هو اللي بنحاوله يعني. أنا مش قاعد هنا عشان أملي ولا أدرس، أنا قاعد أدير حوار